قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة. قال: والنظر في هذا الباب في شيئين، أحدهما ما يجوز لصنف من المحجورين من الأفعال، وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة، وكذلك أفعال المهملين وهم مهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي، وهؤلاء كما قلنا إما صغار وإما كبار، متصل الحجر من الصغر وإما مبتدأ حجرهم. تلخيص لما مضى الآن سيبين لنا ما يحصل منهم من تصرفات، ما حكمها إذا تصرف هؤلاء، هل تنفذ تصرفاتهم أو لا؟ قال: فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء، فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا في المذهب. أنا ما أدري لماذا المؤلف بعد ذلك اقتصر على مذهب مالك، هذا هو مذهب العلماء عموما. هؤلاء الصغار ليس لهم أن يتصرفوا في ذلك، لا من هبة ولا عطية ولا غير ذلك مما يخرج أموالهم. لماذا؟ لأنه بهذا التصرف يلحق الضرر بنفسه وهو غير مدرك، ولذلك تلغى هبته وكذلك أيضا عطيته وبيعه وشراءه إلى غير ذلك. فلا يأتي الخلاف في البيع والشراء إذا أقره الوصي هل ينفذ أو لا. قال: فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي، فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي، فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله، وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك، وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد. يعني إذا لم يكن له وصي كما قلنا يوضع له ولي وصي، من الذي يضع؟ إنما هو القاضي. قال: واختلف إذا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الولي أن يفعله، هل له أن ينقضه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق أو نماء فيما يعني باع؟ قصده يختلف ذا في حوالة الأسواق، يعني باختلاف الأسعار ربما يكون تصرفه موافقا لبعض ما يجري في الأسواق مخالفا لما يجري في أخرى، هل ينفذ أو لا؟ نعم. إذا أتى الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه، فالمشهور أن ذلك له، لكن عند الجمهور أن كل تصرفاته غير مقبولة ما لم يبلغ الحلم، هذا هو الذي انتهى إليها، وهذا هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة. وقيل إن ذلك ليس له، ويلزم الصغير ما أفسد في ماله. نعم، إذا أفسد الصغير في ماله فهو يتحمله، وأيضا لو أفسد في مال غيره فهو المسؤول عنه، لكن لو أعطاه غيره شيئا فتصرف فيه فيبقى هذا الذي أعطاه هو المسؤول عنه، سواء علم أو لم يعلم بأنه محجور عليه، لأن هذا من إرادته. نعم. ويلزم الصغير ما أفسد في ماله مما لم يؤتمن عليه، واختلف فيما أفسد وكسر مما أؤتمن عليه، ولا يلزمه بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في صغره. كذلك أيضا مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأولى، لأنه عندما حصل منه ذلك لم يكن أهلا للتصرف. قال: واختلف في هذا الكلام اللي يتكلم عنه خلافات في داخل مذهب مالك. قال: واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره، فالمشهور أنه لا يلزمه. وقال ابن كنانة: يلزمه ولا يلزمه فيما ادعى عليه يمين. واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه، فالمشهور أنه لا يحلف. وروي عن مالك رحمه الله والليث رحمه الله أنه يحلف. قال: وحال البكر ذات الأبي والوصي كالذكر ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها. وقد رأينا أن الجمهور لا يعتبرون ذلك وأن هذا فيه ضررا عليها، وقلنا ربما لا تتزوج فتبقى معلقة من أن تتصرف في أموالها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما السفيه البالغ. الآن سيعود مرة أخرى ليأتي بأقوال العلماء. قال: فأما السفيه البالغ فجمهور العلماء على أن المحجور إذا طلق زوجته. يقصد بالسفيه البالغ أيها الإخوة هو الحر المكلف، يعني لا يقصد به المملوك، لأن المملوك من المعلوم هو لا يتصرف في ماله، لأنه ليس له مال، ولذلك عندما يباع من قبل سيده فماله لسيده إلا أن يشترط ذلك المبتاع. من ابتاع عبدا له مال، من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. إذن المراد بالسفيه هنا الحر المكلف، لكن سمي سفيها لأنه لم يكن أهلا رشيدا لأن يتصرف في ماله. قال: فأما السفيه البالغ فجمهور العلماء على أن المحجور إذا طلق زوجته أو خلعها مضى طلاقه وخلعه إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف وخالف ابن أبي يعني جمهور العلماء منهم الأئمة الأربع، وخالف يوسف خالف إمامه، وخالف ابن أبي ليلى في العتق فقال إنه ينفذ، وخالفه الجمهور فقالوا لا ينفذ. لماذا لا ينفذ العتق؟ لأن العتق مال، إذا أعتق عبدا من عبيده أخرج جزءا من ماله فأضر بنفسه، وهو ممنوع من أن يتصرف في ماله، ولذلك لا ينفذ العتق. هذا هو المراد. وقال الجمهور إنه لا ينفذ، وأما وصيته فلا أعلم خلافا في نفوذها. لماذا الوصية ومثلها التدبير؟ أشرت إليها قبل قليل، لأن الوصية أيها الإخوة هي تصرف في المال ومثلها التدبير. التدبير أيضا أن يعلق عتق عبده بعد وفاته. إذن هذه ليس فيها ضرر عليه، إنما فيها فائدة له، لأنه إذا أوصى أو دبر عبدا فإنه يثاب على ذلك العمل، وهي قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي لا تضر به في حياته لأن ذلك سيحصل بعد موته. إذن هو لم يتصرف في ذلك في وقت حياته، وبعد الممات استغنى عن ذلك، إذن له ذلك كالحال بالنسبة لغير السفيه، ولذلك تجوز وصيته وتدبيره. قال: وأما وصيته فلا أعلم خلافا في نفوذها، ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف إلا أن يعتق أم ولده فيلزمه عتقها. ما يلزمه عتق ولا هبة ولا هدية ولا بيع ولا شراء ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذا كله في المذهب. وهذا في المذهب وفي غيره كما قلنا، هذا هو رأي جمهور العلماء كما صدر المسألة بذلك. قال: وهل يتبعها مالها؟ فيه خلاف. قال: ولا شيء من المعروف إلا يعتق أم ولده فيلزمه عتقها، وهذا كله في المذهب. وهل يتبعها مالها؟ فيه خلاف، قيل يتبع وقيل لا يتبع، وقيل بالفرق بين القليل والكثير. وأما قال المصنف رحمه الله: وأما ما يفعله بعوض فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن كان له ولي، فإن لم يكن له ولي قدم له ولي. ما معنى يفعله بعوض؟ يعني مقابل عوض، ليس كالهبة، الهبة لا يقابلها عوض إلا هبة الثواب، لكن إذا كان بعوض فهل يوقف تصرفه على موافقة ولي أو لا يجوز؟ الحقيقة لا يجوز عند الجمهور لأنه ممنوع التصرف. قال: وأما ما يفعله بعوض فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن كان له ولي، فإن لم يكن له ولي قدم له ولي فإن رد بيعه الولي وكان قد أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء، وكذلك إن أتلف عين المبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك. هذا كله أيضا استدراج في مذهب مالك سيذكره المؤلف بالنسبة للمهملين، وهم عند غير المالكية كغيرهم يوضع لهم ولي وتكون تصرفاتهم في حدود ما يتعلق بالصغير إن كان المهمل صغيرا، ما يتعلق به إن كان ذكرا أو أنثى على الخلاف في أن الأنثى تختلف عن الذكر، وأيضا إن كان المهمل كما يسميه سفيا ونحن نقول ليس مهملا. نعم. قال: وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك فإنها تنقسم إلى أربعة أحوال: فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة وإن كان فيها ما هو رشد، ومنهم ضد هذا وهو أن تكون أفعالها محمولة على الرشد وإن ظهر فيها ما هو سفة، ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السفه ما لم يتبين رشده، وعكس هذا أيضا وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفه. وهذا كله مبني على المصلحة عندهم، يعني ليس هناك دليل لهذه التقسيمات ولا هذه التفريقات، ولكنه هو غير بالغ فيدخل ضمن الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهي لم تفرق حقيقة بين من له وصي وبين من لا وصي له، وإنما من له وصي فهذا له الأصل، ومن لا وصي له فإنه يوضع له وصي. قال: وعكس هذا فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ والبكر ذات الأب. إذن ألحقهم كما قلنا عند الجمهور بالذين لهم وصي. نعم. والوصي ما لم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس، واختلف في حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين إلى الستين، والذي يحكم له بحكم الستين انت أمرها يعني. والذي يحكم له بحكم الرشد وإن علم سفه، فمنها السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك رحمه الله، خلافا لابن القاسم الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية، وهذا هو الأولى. والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون. وأما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور في المذهب، وحال البكر ذات الأب التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك، وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة. وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس، أو التي دخل بها زوجها ومضى لدخولها الحد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد. نحن لا نعلق لأن هذه حقيقة فروع في مذهب مالك، وليس هذا هو منهج المؤلف، ومذهب الجمهور عرفناه نحن وهي يلتقي مع الآية. نعم. وكذلك حال الابن ذي الأبي إذا بلغ وجهرت حاله على إحدى الروايتين، والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر. إذا بلغ من المعلوم أنه يختبر، فإن عرف حسن تصرفه أذن له، وإن ظهر منه عكس ذلك فإنه ينتظر حتى يثبت رشده، أي يثبت إناس الرشد. قال: والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. قال رحمه الله: فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع كثيرة. وحقيقة هناك فروع كثيرة أشرت إلى ما يتعلق بتصرف المرأة لو جاء بها كان مناسب بدلا يستطرد في أقوال هي يعني فرع في مذهب مالك و...